الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: لماذا تلبس المرأة حجابها في الصلاة إذا كانت لوحدها؟ الحمد لله، لا بد أن يتعلم الإنسان أنه أن الله عز وجل لما خلقه في هذه الحياة أوجب عليه حقين، حق يرجع له عز وجل وحق يرجع للمخلوقين. فحق الله عز وجل في حجاب المرأة واجب حتى وإن كانت لوحدها، ليس ثمة أجانب، فهذا من باب تعظيم قدر الصلاة ومن باب القيام بحقوق الله عز وجل. فلا يجوز للمرأة أن تكشف شعرها في أثناء صلاتها بين يدي ربها قياما بحقه، فهذا من جملة الحقوق الواجبة يعني لله عز وجل، لا شأن لها بالمخلوقين. فلا يقال إذا كانت لوحدها لماذا تستتر، ونقول: ومن قال لكم إنها لوحدها؟ بل إنها بين يدي الله عز وجل، فالله عز وجل الذي هو ربها وخالقها ورازقها والمنعم عليها أوجب عليها حقوقا له خالصة في صلاتها. قال: لا تصلي أيتها المرأة إلا بكذا وكذا، فقياما بجانب التعبد لله وامتثالا لأمر الله وقياما بالحق الواجب عليها تجاه خالقها تفعل ذلك تفعل ذلك تفعل ذلك. فهي لا تفعله من باب التضييق عليها أو من باب كتم أنفاسها، بل هي تفعله تعبدا لله عز وجل وامتثالا لأمره ترجو ثوابه بين يدي الله عز وجل. فهذا أمر يتعلق بحق من حقوق الله. فكما أن الإنسان لا يجوز له أن يكشف شيئا من عورته أمام المخلوقين مراعاة لحقوقهم الواجبة عليه، فكذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف شعرا أو أن تكشف شيئا من بدنها أمام الرب عز وجل في الصلاة قياما بحقه واحتراما لأمره وتعظيما لشرعه وإنزالا لفريضة الصلاة منزلتها. فإذن الحقوق قسمان: حقوق لله وحقوق للمخلوقين. وحجاب المرأة في الصلاة حق خالص لله لا شأن له بالمخلوقين، فإذا كان عندها رجال أجانب فيزيد عليها وجوب ستر وجهها لمراعاة ستر الزينة عن أعين من لا يحل النظر له. ثم لا بد أن نربي أنفسنا تربية أخرى، وهي أن الله من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، فصفة الحكمة صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل لا أزلا ولا أبدا. فلا يمكن أن يشرع الله عز وجل شيئا إلا وله في ذلك التشريع الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية، وليست عقولنا بحاكمة على إثبات حكمة الله أو نفيها. فإن حكمة الله أوسع بكثير من عقولنا، وعقولنا أحقر وأقصر وأنقص من أن تدرك حكمة الله على وجه الكمال والتحقيق في كل تشريع. لكن بما أنه شرع ثابت وأنه صادر من الله الحكيم ذو الحكمة، فحينئذ يؤمن المؤمن ويستقر في قلبه وتطمئن روحه أن لله وراء هذا التشريع أمورا عظيمة من الحكم والمصالح. فلا تقوم مصالح العباد إلا بالإيمان بأن الله هو الحكيم ذو الحكمة، فنحن نطبق الشرع لأن فيه حكمة. ولذلك لو سألنا سائل: لماذا صلاة المغرب 3 ولماذا صلاة العصر 4 وصلاة الفجر 2؟ فنقول: إن في ذلك حكمة وراء عقولنا لا تدركها أفهامنا، لكن لأن الذي فرض هذا العدد هو الله الحكيم اسما وذو الحكمة صفة، فنحن نقسم بالله أن وراء ذلك حكمة ومصلحة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهل عدم فهمنا للحكمة يجعلنا لا نطبق الحكم الشرعي؟ الجواب: أجمع العلماء على أن عدم فهم العقول للحكمة التشريعية ليس مسوغا في عدم تطبيق الشرع. فأوصي هذه المرأة بالإسلام ولا يمنعها من الدخول في الإسلام هذه المسألة اليسيرة، فإن وراءها حكما عظيمة لا يعلمها على وجه التفصيل إلا الله عز وجل، والله أعلم.